الحمد لله خالق الأرض والسماوات، المنزه عن العيب والآفات، المطلع على الظواهر والمكنونات، له الأسماء الحسنى وجميل الصفات. سبحانه من إله عظيم تكفل بالمزيد لمن شكره، وبالمغفرة لمن تاب له واستغفره. ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه، أنزل عليه الكتاب وفيه آياتٌ بيِّنات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن مما ابتليت به الأمة الإسلامية مما زعزع أمنها وروع سكانها وجعل للكفار عليها السبيل، خروج فرقة مارقة عن الدين لا يألون في مسلم إلا ولا ذمة، وهؤلاء هم الخوارج. وقد كان بداية ظهورهم في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث خرجوا عليه حتى أدى ذلك إلى قتله مظلومًا شهيدًا، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم وقتلهم شر قتله. قال الإمام الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديمًا وحديثًا أن الخوارج قوم سوء، عصاةٌ لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلَّوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافعٍ لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافعٍ لهم، لأنهم قومٌ يتأولون القرآن على ما يهوون ويموِّهون على المسلمين. أيها الإخوة، إن قضية الخوارج ليست قضية أشخاصٍ معينين تنتهي بسجنهم أو قتلهم، وإنما هي قضية فكرٍ ومنهج، قضية منهجٍ فاسدٍ بني على فكرٍ منحرف يتوارثونه ويتعلمونه ويتلقونه من زعمائهم ممن يسمونهم بالمشايخ المجاهدين، وهم أبعد ما يكونون عن الجهاد. نعم أيها الإخوة، وجود هذا الفكر وذلك المنهج بوجود هؤلاء، والذين من أبرز صفاتهم أيها الإخوة التقية والتستر وعدم الظهور، وهذا الأمر معروف عن الخوارج، فقد كان رؤساء الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه إذا حضروا عند الأمير أظهروا التوبة والندم والإقلاع، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم أيها الإخوة لا يعلنون فكرهم ولا يبينون منهجهم إلا في مجالسهم الخاصة وعند ممن هم على شاكلتهم، وخاصة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين يستغلون حداثة سنهم وسفاهة عقولهم لعمل ما يريدون وتنفيذ ما يخططون له. فعند هؤلاء المساكين الصغار، أولئك هم العلماء، وهم القادة المربون، وهم المجددون. صنعوا منهم أبطالا وخلعوا عليهم ألقابا ليخدعوا بهم المغفلين، ويفتنوا بأقوالهم الجاهلين، ويصدوا بهم الناس عن الدين الصحيح والمنهج السليم. ومن صفات الخوارج أيها الإخوة أن لهم علماء خاصين، أما العلماء المعروفون المعتبرون بعلمهم ونصحهم ف فهم لا اعتبار لهم ولا قيمة لفتواهم، بل يتهمونهم بعدم فقههم للواقع، وأنهم لم يفتحوا صدورهم للشباب، ولم ينزلوا للساحة، وأنهم علماء سلطان، وأنهم لا ينطقون بالحق، وغير ذلك من أقوالهم، كفانا الله شرورهم. فهم يتجرؤون على فضلاء العلماء، فهم يتجرؤون على فضلاء العلماء، بل تجرؤوا على من هو خير منهم، تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له اعدل، وقالوا له اتق الله، فعندهم جرأة على من خالفهم ولو كان من أهل الفضل والعلم، بل ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أيها الإخوة سوء الفهم للقرآن، فهم يكثرون من قراءة القرآن والاستدلال به، لكن دون فقه وعلم، بل يضعون آياته في غير موضعها. ولهذا جاء وصفهم في الأحاديث يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وقال شيخ الإسلام: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم تدل عليه. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يفقهنا في الدين، ويجعلنا من عباده الصالحين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، ومن صفاتهم التكفير واستباحة الدماء، وهذه هي الصفة الفارقة لهم من غيرهم، وهذه هي الصفة الفارقة لهم عن غيرهم، التكفير بغير حق، واستباحة دماء المخالفين لهم، كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان. متفق عليه. وسبب قتلهم لأهل الإسلام تكفيرهم لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، فهم يستحلون دماء من يكفرونهم دون قضاء ولا محاكمة ولا استتابة. ولهذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أيها الإخوة، وما هؤلاء الذين يقتلون رجال الأمن في هذه البلاد، الذين همهم الأول الدفاع عن البلاد ودينها وأمنها واستقرارها وحفظها من الأعداء، إلا وراث لأولئك وعلى منهجهم. فيجب على المسلم أيها الإخوة أن يحذر ويحذر من هؤلاء الخوارج، ومن مذهب الخوارج، وموارده ومصادره. ثبتنا الله وإياكم على السنة، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل تدميره في تدميره، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عجل النصر لهم، اللهم عجل النصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.